بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقات السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية وأحداث المعاد، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها المسيرة القرآنية وقوانين المعاد. لأن رأينا أن قائدي المسيرة القرآنية، القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي والسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، يهتمان كثيرا بهذه القوانين باعتبارها الأساس الذي تتحقق به الاستقامة والذكرى والتحرر والفلاح وغيرها من الأمور الكبرى أو الأغراض الكبرى للمعاد في القرآن الكريم، بالإضافة إلى أن هذه القوانين موجودة في القرآن الكريم، ولا يمكن أن تكون المسيرة قرآنية وهي تغفل هذا الجانب المهم من الجوانب القرآنية، لأن ذكرنا سابقا أن المسيرة القرآنية لا تتحقق بهذا الوصف إلا إذا راعت كل ما في القرآن الكريم من حقائق ومعان وقيم وغيرها. طبعا عندما نعود للقرآن الكريم، طبعا في هذه الحلقة سنكتفي بما ورد في القرآن الكريم بالإشارة إلى القوانين المعاد، ولذلك أما في الحلقات التالية إن شاء الله فسنتناول تفاصيل هذه القوانين وما ذكره قائد المسيرة القرآنية حولها. طبعا القرآن الكريم كما ذكرنا في الحلقات السابقة يذكر أن قوانين الأرض، يعني بالنسبة لطبعا السنة الله سبحانه وتعالى واحدة لا تبديل لها ولا تغيير، العدالة، الرحمة، اللطف، كل المعاني الموجودة في القوانين الكون لا تتبدل ولا تتغير، ولكن البشر فيما بينهم في الدنيا يتعاملون الله تعالى باعتبار حكمته، أتاح للبشر أن يتصرفوا إما وفق ما تقتضيه الهداية وإما وفق ما تقتضيه الغواية. الله تعالى هدى البشر إلى النجدين، فهناك من يراعي الرحمة ويراعي العدالة ويراعي الحكمة ويراعي السنن الإلهية، وهناك من يخالفها. ولذلك طبعا لو أن قوانين الآخرة تطبق هنا في الدنيا لما ميز الطيب من الخبيث، لو رأى الناس مثلا جهنم وهي يؤتى بها لصار الناس كلهم مؤمنين وكلهم، ولكن الإيمان يقتضي أن تختفي هذه الإيمان بالغيب، ولذلك اختلفت قوانين الدنيا عن قوانين المعاد. هنا في الدنيا مثلا البشر يتكلمون كما يشاءون، يفعلون ما يشاءون، لكن هناك في الآخرة هناك حدود كثيرة وقيود كثيرة ويمنعون من الكلام وغير ذلك. وطبعا هذا مثل ما نراه في الواقع، يعني الشخص الطالب مثلا في الامتحان يتاح له في وقت الإجابة، الوقت المتاح له أن يكتب، أن يتوقف عن الكتابة، أن يشطب، أن يصبح بدل أن يجيب عن الامتحان ربما يرسم أو يفعل أي أشياء أو ينام كما يشاء، يقال له أنت الآن حر فيما تراه مناسبا، لكن بعد أن تأتي النتيجة أنت تطبق ما في تلك النتيجة. يعني وهكذا المجرم تجده يمارس جريمته ويتصور أنه حر في ممارسة الجريمة، لكن عندما يقبض عليه ويحاكم هنا تطبق عليه قوانين العدالة ويسجن وربما يعاقب بعقوبات أخرى، يعني إعدام أو نحوها. ولذلك هنا في الدنيا دار اختبار، هذه الدار تسمح بمجال كبير للحرية، حتى طبعا مجال كبير للحرية ومعه كذلك مجال للهداية، لأن الله سبحانه وتعالى لم يترك البشر هكذا طعم الحرية، وإنما وفر لهم كل أسباب الهداية. وحتى قوانين العدالة الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى تأتي الهداية حين ذلك يحق العقاب بعد أن يعلم الناس بأنهم مسؤولون عن كل هذه الأمور. ولذلك يعني قوانين نحتاج إلى معرفة قوانين الآخرة كما يحتاج كل الناس، الطالب مثلا يعرف قوانين الامتحان، كما قلنا الناس يعرفون مثلا قوانين العقوبات وهكذا قوانين الجزاء إلى آخره، لكل هذه نحتاج إلى معرفتها حتى نراعيها. العاقل هو الذي يحسب لكل شيء حسابه، لا ينتظر حتى يذهب إلى ذلك الموقف الشديد الذي يتوقف عليه مصيره وبعد ذلك يندم ويقول لا تحين منص. طبعا نحن في الدنيا نهتم بالقوانين حتى لو كان مجالها محدودا. يعني شخص مثلا يريد أن يتعلم السياقة يعني يبذل جهد وأيام وذاكرته لحفظ ذلك القانون، وهكذا في كل عمل يراعي يحاول أن يتعرف على القوانين المرتبطة بذلك العمل حتى لا يخالفه وحتى لا يتعرض للعقوبة. فالأولى بنا طبعا هو الاهتمام بقوانين المصير الأبدي، ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكرها في محال كثيرة من القرآن الكريم، من بينها مثلا انهيار، طبعا هذا ربما كل الناس يعني يعرفونه، أو ربما كم نموذج عن الفرق بين قوانين الدنيا وقوانين الآخرة في الارتباطات العائلية. في الدنيا الإنسان يعني يكون لا يفر من أهله، يعني ويكون معهم ويكون ويشعر بالسعادة عندما يكون معه، ولكن في الآخرة يختلف الحال بحسب الأعمال. الله تعالى يقول بالنسبة للمنحرفين: يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، يفر من هؤلاء الذين كانوا أقرب الناس إليه. بخلافه طبعا المؤمن الذي أسس علاقته في الدنيا على الإيمان والتقوى والاستقامة، فهذا لا يفر بل يسعد بهم. الله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ويقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الله تعالى لم يقل الذين آمنوا ألحقنا بهم ذريتها، شرط هذا الشرط: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني كانوا أيضا مؤمنين معه، ألحقنا بهم ذريتها وما ألتناهم من عملهم من شيء. وقال: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. وبالتالي هذا الأمر مرتبط يعني بقانون، يعني قانون في الدنيا أن البشر كلهم يرتاحون لأهلهم سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين، لكن هناك الأمر يختلف، قوانين المؤمن هناك تختلف. لماذا؟ لأن المؤمن راعى مع أهله الاستقامة. تقول الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، طبق هذه الآية الكريمة. فلذلك الله تعالى يكرم هؤلاء بأن يعود ذلك الانسجام مع أهله، وتنتهي الأحزان. الشخص ربما في الدنيا تعرض أهله لبعض الآلام، لكن هناك لا بقاء للأحزان، قد يكون فقد والديه، قد يكون فقد أولاده، قد يكون كذا، فكل هذه الأمور هناك لا وجود للأحزان، يعود إلى أهله سعيدا مسرورا فرحا بفوزه وفوزهم. بخلاف ذلك الذي أقام علاقته مع أسرته مع أهله مع مجتمعه على أسس غير إيمانية. وهكذا بالنسبة للأصدقاء، الأخلاء، الله تعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تلك الصداقة أيضا القائمة على الأهواء والشهوات كلها ستصبح وتنقلب إلى عدوات، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. بينما المؤمنون الله تعالى يقول: إخوانا على سرر متقابلين. وبالتالي الصداقة والرفاقة والأخوة المبنية على الإيمان والاستقامة والنصيحة والمعاني الإيمانية هذه تترسخ يوم القيامة، ويسعد هؤلاء بالبقاء بتلك الصحبة الصادقة. إخوان اجتمعوا في الله وتفرقوا في الله، تحابوا في الله، فهؤلاء يعني لهم تلك المنازل الرافعة، بخلاف غيرهم الذين يتبرأوا بعضهم من بعض. وهكذا القوانين المرتبطة بالشفاعة في الدنيا، يعني أحيانا بعض الناس يخطئون أو يريدون أن يوصل إلى المناصب أو أشياء معينة فيبحثون عن الشفعاء الذين يشفعون له، لكن في الآخرة الأمر ليس كذلك. وتعالى يقول: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما، الله تعالى يقول كذلك: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، حتى لو جاء الشفعاء وجاء الناس وجاءت أم الفتى وجاء أبوه وجاء كل هؤلاء، طبعا كل ذلك لا ينفع. وكذلك الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة يعني صداقة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وطبعا كل هذه القوانين هي الحاكمة هناك، لأن الحاكمة هناك هو العدالة المطلق، والعدالة تتنافى مع الشفاعة، بحيث يعني شخص يجد من يشفع له وشخص لا يجد من يشفع له، فشخص يعني وبالتالي يعاقب شخص ويجازى شخص مع أن لكليهما نفس الجريمة. طبعا هذه تنافى، الله تعالى إذا عاقب على ذنب يعاقب به الجميع، وإذا جاز على ذنب جاز به كذلك كله، أو جاز على عمل صالح يجاز به الجميع. وهكذا القوانين المرتبطة يعني بكل شيء، حتى صور البشر. تعالى يذكر أن هذه الصور في هناك في المعاد تختلف بحسب الاستقامة وغيرها. الله تعالى يقول عن المؤمنين وجوه، يعني حتى الحسن والجمال، يقول وجوه يومئذ ناظرة جميلة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، ويقول ووجوه يومئذ مسفرة ضاحكة، وجوه المؤمنين ضاحكة مستبشرة، يعني الفرح يبلغ بهم إلى حد أن يصل إلى وجوههم، ووجوه عكس على عكسهم أولئك الذين كان همهم في الدنيا أن يطلبوا الفرح والسعادة من مصادرها وغير مصادرها، لا يبالون في سبيل تحصيل فرحهم أو سعادتهم هل هذا المصدر أن هذا الذي يفرحون به موافق للاستقامة أو مخالف لها. الله تعالى يقول ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وقال هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، وفي مقابلها قال وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. وقال في آية أخرى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، حتى الألوان تتغير، ليس كما هنا في الدنيا دار اختبار. فأما الذين أسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وبالتالي المعايير في الآخرة ترجع للإيمان وللأخلاق، فمن كان صاحب خلق طيب يصير هناك صاحب خلق طيب. الدنيا الأشكال تختلف، قد يكون شخص دميما ولكنه جميل الخلق، والعكس قد يكون الشخص جميلا ولكنه دميم الخلق، لكن هناك تصبح الأخلاق وتصبح القيم هي المتحكمة في الصور. المؤمن التقي يصبح ذا لون جميل وذا استبشار، وبخلاف ذلك الذي قضى حياته كلها في الانحرافات فهو كأنه كان في الدنيا يرسم صورة لوجهه ويملأه بالدمامة. وهكذا القرآن الكريم يذكر أن القوانين تختلف، يعني قوانين حتى الظواهر الطبيعية والقوانين الفيزيائية وغيرها سيكون الأمر مختلف. تعالى يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني هناك القوانين تختلف. بالإضافة إلى ذلك الله تعالى يذكر في محال طبعا مختلفة أن الأعمال نفسها نجدها، كيف نجدها، كيف هي مكتوبة، كل هذه الأمور تخضع لذلك العالم. الله تعالى يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وطبعا هناك قوانين كثيرة نحن ربما نحاول أن نقربها، أو معاني كثيرة مرتبطة بالمعاد أو بدار الوعد أو بدار الوعيد نحاول أن نفهمها من خلال التقريبات، لكن الحقائق يعني أو صورتها الفعلية طبعا هذه غيب، ونحن لسنا مطالبين بأن نعرفها أو نتكلف في معرفتها. الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نحن مطالبون بأن نعرف الحقائق لنستثمرها في تحقيق القيم وفي العمل الصالح وفي الاستقامة، لا أن نتيها عن معانيها. الله تعالى عندما يحدثنا عن هذه المعاني لنتدارك أمرنا، لنستفيد من الفرصة المتاحة لنا، وبدل أن نسأل كيف هو ذلك الحال نسأل ماذا علينا أن نعمل أو كيف ننجو أو كيف نفوز. هذا هو المنهج القرآني، يعني كما ورد كما ذكرنا في الحديث المعروف عندما سأله متى الساعة قال ما أعددت له، بدل أن تسأل عن موعدها اسأل نفسك ماذا أعددت لها، فذلك هو الذي يفيدك. والحمد لله رب العالمين.